بسم الله منزولا الله سيدي من عند الرحمن الله سيدي عند الله محبوبا الله سيدي سأرجح في الميزان الله سيدي بسم الله مكتوبا الله سيدي بالقلم والمداد الله سيدي عند الله محفوظا الله سيدي رحمة لي لعبادي الله سيدي بسم الله سبع نقوط الله سيدي تلت حروف الشدة الله سيدي كل نقطة تغلق باب الله سيدي والنار ما تتعدى الله سيدي بسم الله لي نقول الله سيدي في مجمع سيادي الله سيدي والصلاة على رسول الله سيدي مولاي محمدي الله سيدي بسم الله ينقول الله سيدي في مجمع سيادي الله سيدي والصلاة